بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وفي كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان ذكر رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس يذكرون في هذه الأنواع، ويعني بها ما يتعلق بخطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم وعند قبورهم، يذكرون ماذا؟ منافع ومصالح، منافع ومصالح، ويحتجون عليها بحجج، وهذه الحجج ترجع إلى نوعين، اثنين لا ثالث لهما، من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات. وذكر رحمه الله تعالى أن جواب هؤلاء من طريقين: الأول الاحتجاج بالنص والإجماع، وهذا هو الأصل، احتجاج به بالنص والإجماع، أن هذا ليس بمشروع وليس من العبادات الواجبة ولا المستحبة، ولم يفعله نبي مطلقا ولا أحد من أتباع الأنبياء، وحكم الشارع بكونه شركا أكبر، وأجمع الرسل الأنبياء على ذلك فضلا عن أتباعهم، وهذا كاف، هذا كاف في كون ما يصدر عن هؤلاء أنه شرك. والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، يعني النظر فيما يتعلق بهذه الخطابات وما يترتب عليها من الضرر، فإن فساد ذلك راجع على ما يظن فيه من المصلحة. ثم بين الأول ونقل أنه من المعلوم بالاضطرار، بل من المتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة، أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، إلى آخر التقرير السابق الذي ذكرناه. ثم بين صورا رحمه الله تعالى من هذه الخطابات، فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، هذه صورة، اشفعوا لي عند الله، سألوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. قد عرفنا أن كل ما يذكره رحمه الله تعالى راجع إلى صورتين: الصورة الأولى أن يطلب من الميت ذاته أن يفعل، والصورة الثانية أن يسأله، أن يسأل الله تعالى، وكلتا الصورتين تعتبر من الشرك. ثم بين رحمه الله تعالى أن ذلك لم يكن من فعل الصحابة، إلى أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالدليل الشرعي، ذكر الأدلة الدالة على بطلان ذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك الشرك الأكبر، بل حرم كل وسيلة وذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. حينئذ صار التحريم متعلقا به بأمرين: الأمر الأول الشرك ذاته، والثاني كل وسيلة تفضي للوقوع في الشرك. ثم بين أن اتخاذ المساجد داخل في أي نوع؟ في الذريعة المفضية إلى الشرك. ولذلك قال: بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي له، حرم ذلك أي تلك الخطابات والنداءات والاستغاثة، وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذكر أدلة على ذلك، وهو معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم. ثم بين رحمه الله تعالى أن ما جاء في الحديث من اتخاذ المساجد هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. قد بينا أن هذه الجملة فيها إجمال، وبينه رحمه الله تعالى في مواضع أخرى أن المراد به مجرد الصلاة عند القبر، صار مسجدا صار مسجدا، ونقلنا عنه كلامه في الاقتضاء حيث قال: ومن ذلك الصلاة عندها، عند القبور، وإن لم يبنى هناك مسجد، وإن لم يبنى مسجد، فليست العبرة بالبناء المسجد المعلوم، وإنما المراد به أن يصلي، متى ما صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا سواء بنى أو لم يبني. فكلامه هنا رحمه الله تعالى فيه إجماع، وهذا يدلك على أن كلام العالم قد يجمل في موضع ويفصل فيه في مواضع، ولا شك أن هذا الكلام الذي في القاعدة هنا مجمل، الكلام الذي في الاقتضاء مفصل. ومن ذلك الصلاة عندها وإن لم يبنى هناك مسجد، فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وأول من يدخل في الخطاب هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يتصور أن يبنوا مسجدا ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا بمعنى أنه متى ما حل وقت الصلاة حليد صلى فيه ذلك الموضع، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مسجدا. إذا المسجد يكون به بالمفهوم الأعم. قال: وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد، متى ما صلى حينئذ سمي مسجدا. إذن قوله واتخاذ المكان مسجد هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوق، بمعنى أن البناء إنما يكون باعتبار أن العباد عباد الله تعالى إنما يتخذون هذه المساجد لذكر الله تعالى وسؤال الله تعالى، ويكون تعلقهم بربهم جل وعلا لا بالمخلوقين. ففرق بين المشاهد وبين المساجد، المساجد لا يذكر فيها إلا الله تعالى ولا يسأل إلا الرب جل وعلا، بخلاف المشاهد فإن القلوب تكون متعلقة به بالمخلوقين، حليل دعاء المخلوقين ودعاء رب المخلوقين. قال: فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده. هل القصد هنا له مفهوم أو مجرد التعبد كاف؟ لأنه قال أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها، فإذا كان اتفاقا ولم يكن قاصدا للصلاة عند القبور هل يكون خارجا عن الصورة؟ الجواب لا، وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يبين مسلك كثير من الناس الذين يتحرون الدعاء عند القبور. فقوله بقصد الصلوات هذا ليس له مفهوم، بمعنى أنه إذا لم يقصد وصلى اتفاقا حينئذ تكون صلاته صحيحة وتكون جائزة، بل مطلقا قصد أو لم يقصد. والصورة الثانية أنه قد يكون في مقبرة ولم يقصد ماذا؟ أن يتحرى الصلاة في المقبرة، لكنه حان وقت الصلاة وصلى، هل يكون داخلا؟ هل يكون داخلا في اتخاذ القبور مساجد أو لا؟ يكون داخلا قطعا، لأن المراد ماذا؟ مجرد الصلاة عند القبر، سواء قصد أو لم يقصد، حينئذ يكون الحكم عاما وليس خاصا بالقصد. نعم، لو صلى إلى جهة قبر ولم يكن عالما به بالقبر حينئذ لا يكون مؤاخذا، كما صلى في محل نجس ولا يدري أنه نجس حينئذ لا يؤاخذ. فرق بين النوعين. المقصود أنه يصلي إلى قبر ويعلم، قصد أو لم يقصد حينئذ الصلاة محرمة، قصد أو لم يقصد وصلى في مقبرة الصلاة محرمة. وإنما قد يستثنى ماذا؟ ما إذا صلى إلى جهة قبر، لأن الحديث واضح لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعل ماذا في قبلتك، حينئذ إذا لم يكن عالما به بالقبر لا يكون مؤاخذا، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة صفحة 441، قال رحمه الله تعالى: ولو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبين له أنه مقبرة، لعله يقصد بالقصد هذا النوع، لعله يقصد بقوله بقصد الصلاة الأخيرة هذا النوع، وليس المراد أنه ماذا؟ أنه يعلم أنه في مقبرة ثم يصلي، بمجرد الكينون في المقبرة هذا يعتبر ماذا؟ مانعا من الصلاة. قصد بالإتيان الصلاة أو لا هذا لا عبرة به، وإنما لعله أراد هذه الصورة التي استثناها فيه في شرح العمدة، أنه لو صلى إلى مقبرة ولم يكن عالما حينئذ هل يكون ممن اتخذ القبور مساجد؟ لا شك أنه لا يكون كذلك، لأنه لم يعلم. قال: ولو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبين له أنه مقبرة، ثم تبين له أنه مقبرة. فهنا ينبغي أن يكون كما لو صلى في موضع نجس لا يعلم بنجاسته، يعني خرج هذه الصورة على هذه الصورة، صلى في موضع نجس ثم تبين له بعد الصلاة أن الموضع ماذا؟ نجس. ومن شرط صحة الصلاة طهارة البقعة. فإذا صلى في محل نجس ثم تبين له بعد الصلاة، ما حكم صلاته؟ ها، صحيحة، على الصحيح صحيحة، لا يؤمر به بالإعادة لأنه لم يعلم. هذا الحكم كذلك لو صلى إلى جهة قبر أو مقبرة ولم يعلم. ولو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبين له أنه مقبرة، فهنا ينبغي أن يكون كما لو صلى في موضع نجس لا يعلم بنجاسته ثم علم بعد ذلك. وقد تقدم قول عمر رضي الله تعالى عنه لأنس رضي الله تعالى عنه: القبر القبر. كان أنس قد صلى إلى جهة قبر ولم يعلم به، فناداه عمر عن بعد: القبر القبر، يعني أمامك القبر. حينئذ قال: ولم يأمره بالإعادة، ولم يأمره به بالإعادة، لأنه لم يكن يعلم أن بين يديه قبرة، لم يأمره بالإعادة. هذه قد قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد هنا أن نرجع إلى الأصول، أنه لم يكن عالما، وحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخر القواعد المعلومة، إلى آخر القواعد المعلومة. فمن لم يعلم بالشيء لا يؤاخذ به. هنا كذلك صلى إلى جهة قبر ولم يعلم به، حينئذ لا يكون مؤاخذا، وصلاته تبقى على الأصل وهي صحيحة، وهي صحيحة. إذن قوله: فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، قوله بقصد الصلوات، هذا لا يعني به ماذا؟ أنه إذا لم يقصد الصلوات الخمس بل صلى اتفاقا، حينئذ لا يكون داخلا في النهي، لا، بل هو داخل في النهي بمجرد الصلاة. وإنما لعله أراد به الصورة الثانية التي هي إذا صلى إلى مقبرة أو في مقبرة ولم يعلم به بحالها. ولذلك قال في جامع المساجد الثالث صفحة 43: وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي وهناك قبر، فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر، فظننته يقول القمر، يعني على زينته، وإذا هو يقول القبر أو كما قال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تيمية وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يقصد العبد السجود له، وإن لم يقصد العبد السجود له، فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شرك، فإن هذا شرك. هذا كذلك يشرح هذا الأصل هنا في قوله بقصد الصلوات. قال: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يقصد العبد السجود له، إذن القصد هنا غير معتبر، بمجرد إذا علم أن هذا القبر قصد أو لم يقصد حينئذ يكون منهيا عنه، علم أنه في مقبرة قصد أو لم يقصد ولو اتفاقا يكون منهيا عنه، صلاة تكون باطلة على الصحيح، فيها خلاف، لكن الصواب أن الصلاة باطلة. إذا لم يعلم بالمقبرة ولم يعلم بالقبر حينئذ الصلاة الصحيحة فتكون ماذا؟ خارجة عن هذا الأصل. قال: فحرم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيهم كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، يعني لا يقصد ماذا؟ القبور، وإنما قصد عبادة الله تعالى وحده، حينئذ يكون ماذا؟ منهيا عنه، داخلا فيه في النص، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المساجد، لأن ذلك المشار إليه ما هو؟ صلاة عند القبر، ويكون قد أراد الله تعالى فقط، لأن ذلك يكون وسيلة وذريعة إلى أن يقصد المسجد. إذن نهى عن الصلاة لله تعالى وحده دون ما سواه عند قبر، لأن هذه الصورة وإن كانت في أصلها في بادئ الأمر أنها لله تعالى إلا أنها قد تكون ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. قال: ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. كم صورة؟ ثلاث: دعائه، يعني دعائه صاحب القبر، قال لأجل صاحب القبر ودعائه، دعائه يعني سؤالي هو، شرك أكبر، شرك أكبر، والدعاء به كذلك شرك أكبر، دعاء به إلا إذا أراد به الإقساب، هذه مسألة أخرى،

يعني هذا هو الاستثناء الذي يسلم به من عذاب الله تعالى، يفعلها في موضعين، احدهما ان يكون مكرها عليها، مكرها عليها، والثاني ان يكون ذلك في مصلحه دينيه راجحه على مفسده المقارنه. وهذه تحتاج الى علم، تحتاج الى علم. الاول ان يكون مكرها عليه، وصور الاكراه هذه تختلف، هذه تختلف، قد يكون اكراها عاما، قد يكون اكراها خاصا. وثانيا ان يكون ذلك في مصلحه دينيه راجحه على مفسده المقارنه، او ان يكون في تركها مفسده راجحه في دينه، فيدفع اعظم المفسدتين باحتمال ادناهما، وتحصل المصلحه الراجحه باحتمال المفسده المرجوحه. يعني التعامل مع اهل البدع يكون بهذا المنظار، بمعنى انه ماذا، تاره يكون فيه مصلحه في المعامله، وتاره تكون فيه مفسده، وهذه المفسده اعظم. حينئذ اذا وجدت المصلحه وكانت راجحه قدمت، واذا وجدت مفسده وكانت راجحه قدمت. حينئذ تاره الشخص الواحد المبتدع الواحد باعتبار الشخص الواحد في زمن ما تكون المصلحه راجحه، وفي زمن اخر تكون المفسده راجحه، وقد تكون باعتبار زيد المفسده راجحه، وباعتبار عمرو المفسده مرجوحه، يعني تختلف باختلاف الانظار. وقال في المنهاج الجزء الرابع صفحه 154: فانه اذا كان في فعل مستحب مفسده راجحه لم يصر مستحبا. اذا كان الفعل مستحبا في اصله ثم ترتب عليه ماذا، مفسده راجحه، حينئذ انتقل الوصف من كونه مستحبا الى كونه ماذا، منهيا عنه. حينئذ ينظر الى هذه القاعده بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: والفعل اذا كان يفضي الى مفسده وليس فيه مصلحه راجحه ينهى عنه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه، ولك ان تضبطها كما نهي، كما نهى اي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار النسخه المطبوعه، كما نهي عن الصلاه في الاوقات الثلاثه، يعني الصلاه في اوقات النهي، معلومه المساله فقهيا، لما في ذلك من المفسده الراجحه، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي الى الشرك. لما في ذلك من المفسده الراجحه، الاصل يقول وهي، صحيح، وهو ما هو الرأي اول، وما دام انه قال وهو لابد ان اول، وهو اي هذا المذكور، اي هذا المذكور، ولو كان ثم نسخه ما في اشكال تقول وهي، والاصل وهي، لكن قال وهو، اذا لابد من التاويل، لابد من التاويل، والتاويل تاويل كلام العالم اولى من التخطئه، والحمل على قول مرجوح اولى من التخطئه. يعني يقول لحن مثلا، تخطئه يقول لحن، اخطا كلام ما يحسن، هذا مع العلماء، مو كل مذهب ودب، مع العلماء. فتقول هذا مذهب على مذهب الكوفيين، ومذهب الكوفيين في الجملة عند النحاة مرجوح، حينئذ تحمله على قول مرجوح لا إشكال فيه، من أجل أن يبقى ماذا، اتزان على أقواله العلمي. على كل، وهو الأصل وهي، لما قال وهو أي المذكور، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات، ليس فيه مصلحة راجحة. يعني الشارع منع ماذا؟ من التنفل المطلق، وسيستثني ماذا؟ ذوات الأسباب، وإنما يتكلم عن النفل المطلق غير المقيد، غير المقيد، حينئذ ليس فيه مصلحة. فإذا صلى في أوقات النهي فقد شابه المشركين بكونهم يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذه مفسدة. حينئذ إذا كانت الصلاة ستفضي إلى الوقوع في هذه المشابهة منع من الصلاة. هذا المثال لي لهذه القاعدة: الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، صلى نفلا مطلقا تطوعا مطلقا في وقت نهي، نقول هذا الفعل يفضي إلى الوقوع في المشابهة، إلى المشابهة، مشابهة المشركين، حينئذ يمنع منه، يمنع، يمنع منه، وهذا باعتبار التعليل ذكره رحمه الله تعالى. وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات، ما دام أنه يمكن أن يحصل العبد

لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها، ولو كان قاصدا ربه جل وعلا، ولو كان مصليا متبتلا لله تعالى كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها. كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه، السجود محرم في نفسه، وأما النهي هناك محرم لغيره ولو كان معللا، فيبقى على عمومه. قال: أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. ولا شك في هذا أن السجود ذاته هذا محرم لذاته، وأن الصلاة محرم لغيره، وكل منهما ماذا؟ محرم، كل منهما محرم. وأما ما يتعلق بالسجود للكوكب أو الشمس هذا لا يمكن نقع فيه نزاع، وأما ما يتعلق بالصلاة في الوقت المنهي عنه هذا الذي وقع فيه نزاع، ونرجع إلى ماذا؟ إلى الأدلة. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مسارد، فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم، لأن دعاءهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. صحيح، اتخاذ القبور مساجد هذا محرم، وهو وسيلة إلى الوقوع في ماذا؟ في دعاء الموتى. دعاء الموتى ذاته محرم، محرم لنفسه لذاته، نعم محرم لذاته، وكلاهما محرم، ولا يمكن أن يقع ماذا؟ أن يقع تعليل في الاستثناء فيما يتعلق باتخاذ المساجد على القبور. ولهذا كان زيارة قبور المسلمين على وجهين، شرع فيما يتعلق بالزيارة وقسمها إلى قسمين. ولهذا كان زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية، زيارة شرعية، وزيارة بدعية. شرعية نسبة إلى الشرع، يعني جاء بها الشرع، أذن بها الشرع. بدعية نسبة إلى البدعة، نسبة إلى البدعة، حينئذ نكون منهيا عنها. كونها بدعية فهي منهي عنها، صحيح، كما مر معنا بالأمس. كونها بدعة دل على أنها محرم. قال: وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية، فهنا للتفصيل أو الفصيحة، فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، النفع يكون ماذا؟ أن ينفع الزائر المزار الذي هو الميت وينفعه، إنما يكون بالدعاء. أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له. صحيح، يعني يزور قبره فيدعو له. طيب هو صلى عليه مثلا، صلى عليه ماذا فعل؟ دعا له. إذن كل منهما من جنس ماذا؟ الدعاء للميت. هذا نفع وإحسان للميت بالصلاة عليه، وهذا كذلك الزيارة والسلام والدعاء كذلك من جنس الإحسان له. قال: فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد أو يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه، فالقيام على قبره أراد به يعني الوقوف على القبر والدعاء، زيارة يقف على القبر بمعنى أنه ماذا؟ يشرف على القبر. ولذلك إذا لم يكن قريبا من القبر لا يسمى زيارة. صحيح، إذا كان القبر هناك يقول السلام عليكم ما يصلح. رأيت بعضهم كذا يمر عند المقابر يسلم عن بعد وهو في طريقه، يقول هذا لا يسمى زيارة، لابد أن يقف ويشرف على ماذا؟ على القبر. فالقيام على القبر بمعنى أن يكون قريبا منه، حينئذ يسلم عليه ويدعو له، هذا من جنس الصلاة عليه، لأن الصلاة صلاة الجنازة إنما هي دعاء. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والواو حرف عطف وتقتضي المغايرة، إذن عندنا قيام على قبر الميت وعندنا صلاة، صلاة صلاة واضحة، والقيام المراد به ما يتعلق به الدعاء لهم. فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، وماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا الذي هو الصلاة وهذا الذي هو القيام لأجل هذه العلة وهي الكفر، لأنه لا يصلى على كافر ولا يدعى لكافر كما مر معنا، لا يدعى له باعتبار ماذا؟ المغفرة ونحو ذلك. أما بالهداية فلا إشكال فيه، والكلام هنا في الميت لا يتصور دعاء له بالهداية. فلما نهى عن هذا، وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي، ارتفع عند انتفاء هذا العلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. كافر ثبت الوصف، إذن لا يصلى عليه. إذا ارتفع الكفر صار ماذا؟ مسلما، لأنه ليس بينه منزلة، فإما كافر وإما مسلم. ثبت أن هذا مسلم صلي عليه ودعي له، ثبت أنه كافر إذا لا صلاة ولا دعاء، حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما نهى قال: ودل تخصيصهم بالنهي، تخصيصهم بالنهي سماهم ولا تصلي على أحد منهم، بحث إنما هو في المنافقين. ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه وهو كذلك ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخص بالنهي وهو كذلك. تخصيص دليل على أن من عداهم يختلف حكمهم عن حكمه وهو كذلك. يعني المؤمن والمنافق معلوم النفاق الذي ظهر نفاقهم الذي لا يعلم، هذا حكم المسلمين وصلى عليه لا إشكال. المراد به المنافق الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه منافق وظهرت له ردتهم. إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخص بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، وهذا لا إشكال ثابت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره، يقف على قبره ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وغيره. وقد كان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، للتحقيق هنا إن شاء الله، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة، فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، لا الدعاء بهم ولا دعاؤهم، وإنما ماذا؟ الدعاء لهم، نفعهم، هم ينتفعون بزيارة المؤمن. وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار. عرفنا أن الزيارة قبر الكافر جائزة، لكن للاعتبار لا للدعاء لهم، فرق بين النوعين. هل نقول هذه مشروعة أم لا؟ مسألة محتملة، لأن بعضهم يجعل هذه الزيارة من قبيل المباح، لأن الدليل الذي دل على زيارة قبور المشركين هو ماذا؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، مع ذلك ما كرره، مع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ففعل فعله، صحيح؟ فأخذ بعض أهل العلم ماذا؟ الجواز، ولم يجعله مشروع، لأن مشروع معناه مستحب، تذهب بعد الفترة تبحث لك عن قبر كافر وتزوره، هذا المراد به الشرع هنا، الشرعية، يعني صار قربة تبحث عنه وتتقصده، لكن الظاهر أنه ماذا؟ أنه مباح. قال: وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، استأذنت في أن أزور قبرها وهي مشركة كما مر معنا، إن أبي وأباك في النار، وجاء في المسند كما ذكر ابن تيمية إن أمي وأمك في النار. قال: فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم بالآخرة. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، حكم بماذا؟ بالشرعية. لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر ذلك ولم يتأسى به أحد من الصحابة، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت، فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. إذن الزيارة الشرعية عممها ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأدخل فيها وتحتها ماذا؟ زيارة قبور الكفار إذا كان لي الاعتبار. وأما الدعاء لهم فهذا قاطب بإجماع العلم أنه لا يجوز. ثم قالوا أما الزيارة البدعية هذه تحتاج إلى وقفة معه رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.